بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أصيبكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه والسر والعلم. تكلمنا في اللقاء السابق عن قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا أن الله تبارك وتعالى أمرنا أكثر من موضع في كتابه أن نستعيذ به سبحانه وتعالى من الشيطان، ولم يأمر بالاستعاذة من النفس البشرية أو من سيئات أعمالها في الكتاب ولو مرة واحدة. جاء في السنة هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وهذا دليل على أن مصدر الشرور كلها من الشيطان، يلقيها إلى النفس الأمارة فيبدأ ينتشر الفساد. أول ما يأخذ من هذا الفساد القلب، التسلسل هذا لازم تعرفه. يبقى الشيطان بيبث سمومه ووساوسه وشبهاته وشهواته على إيه؟ على النفس الأمارة. تبدأ هذه النفس تنشر ما أخذته من الشيطان. أول شيء يأخذ من النفس ويتشبع القلب، طالما القلب تشبع بالفساد وبالشرور هو ملك الأعضاء وهو الذي يتصرف فيها كيف يشاء. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن سلطان إبليس على بني آدم، سلطان إبليس على بني آدم. قبل الشروع في المقصود، من باب التنبيه ومن باب لفت الأنظار، أقول: كلما وقف العبد منا على ما في قلبه من خلل، كلما استقامت جوارحه على شرع ربه. كلما وقف العبد على ما في قلبه من خلل وعرف علله وأمراضه، كلما استقامت جوارحه على شرع ربه عز وجل. وهذا إخواني الذي أشار إليه عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، حينما يقول: كان الرجل أو الفتى إذا أراد أن يطلب الحديث، اللي هو العلم الشرعي، الفقه والحديث والأصول والعقائد وكذا، تأدب قبل ذلك بعشرين سنة. تأدب يعني بدأ يقف على ما في قلبه من أمراض ومن علل ومن مخالفات، حتى إذا تعلم العلم ده سلطان أقوى السلاطين. عرفت كويس؟ يعني سلطان العلم أقوى من أي سلطان، أقوى من المال، أقوى من الجاه، أقوى من الرياسة، أقوى من أي سلطة. فلما يتعلم الإنسان وهو قبل كده كان متأدب، يأتي سلطان العلم على القلب بنزغة من نزغات الشيطان ليبدأ يتعامل من مبدأ الكبر أو العجب أو الغرور، يجد أن القلب والنفس تربت وتأدبت فلا يؤثر. فهمت؟ عاوز تعرف؟ انظر إلى نفسك، كم علم وكم مضى عليك من السنون في طلب العلم، وشوف الألفاظ اللي تطلع منك في حق الناس شكلها. ساعتها تعرف فعلا عذرا أستبيح لا في تربية ولا في أدب. وده اللي كان الفرق عند السلف، يعني ما كنت تسمع قط واحد وعف واحد إلا لما بقى حينما يبلغ السيل الزهد يبدأ يتكلم فيه. يكمل من أول وهلة الطعن، ما هو ده الطعن، والنظر إلى عيوب الآخر وعدم الانشغال بما هو أهم، كل هذا أخي نشأ من خلل في القلب. وعاوزكم يا أخوانا تتابعوا الجزئية دي كويس، عشان كده احنا بنركز غاية التركيز على مسألة خلل القلب. هو اللي بيحكمك، فعندك في القلب خلل والإشكال بقى الكبير أو الشبهة العظيمة، تبدأ تتكلم. انتبه، والذي يحركك في الكلام مرض قلبك، ولكن الشيطان غلفه بغلاف الشر. ودي صعب، يبدأ انت عملت تطعن في الناس وتشتي وتسيب من منطلق الدين النصيحة وبيان المبتدع. ده هو انت بلوغة نظر كده، ولكن ايه اللي حركك؟ قلبك مريض. وده اللي قالوا هشام الاستواء لما قال قد يرى العبد بعمله وهو لا يشعر. ودي أخطر حاجة، قد يرى العبد بعمله وهو لا يشعر. عمال ترى والتفكر مش صح، وده بقى الجهل المركب، وأن يجهل الإنسان ويعلم أنه لا يجهل، أو يعلم أنه يعلم، ده جهل مركب. فعلى شكل أقول يا إخواني، نفسه إلا تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إلا تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. فكن على حذر منها، فهي والله أمارة إلا ما رحم ربك، والشيطان متوج ومتربع عليها فلا يأتي من ورائه أي خير. أنا أحكم المسألة إزاي؟ أبص القلب باستمرار، انظر الى قلبي، وانظر الى امراضي، وانظر الى عللي، وكن صادقا مع نفسي واعترف. فاذا اعترفت ووقفت على هذا واستعنت بالله عز وجل، كده انت فعلا وضعت قدمك على الطريق الصحيح. اما بغير هذا خلاص، والواقع يقولنا زي ما شايفين، يعني الواقع بترى اشياء تصدر من اناس دي ما كان يجرؤ عليها الشافعي ولا ابن حنبل انه يتكلم في حق فلان او يقول في حق فلان او يبدأ تصدر منها فوائد. كل هذا مرجعيته الى ان القلب ما استطاع العبد ان يقف على ما فيه من علل، واهمل القلب وبدا ينشغل في جمع علوم الاليات، اما يجمع يجمع يجمع يجمع فجاه خلاص السلطان العلم جه. أنا نفسي أنا مع السنة مع القرآن وخد إجازة، عش حد أدرى، عش حد أدرى. ده هذا يخوضنا باستقراء الأدلة لن يفلح قط والله لن يفلح، طالما ما عرفش دواخل نفسي ولم يقف على عيوب نفسي لن يفلح. عشان كده احنا بنستطرد في الكلام، لأن هو ده الهدف، هو ده الهدف الأساسي. إذا تعلمت ولم يؤثر علمك في سلوكك، اعلم أنك ما تعلمت شيء. طب أنا معايا أهو، ده أنا خدت جزء من الشيخ مجدي، خدت جزء من الشيخ فلان، خدت عقد على الشيخ فلان، ومعايا السند، ومعايا ومعايا ومعايا، وأنت سلوكك لا ينتمي لألف بئس الدين. كل ده ليه؟ العلم أصلا وعيته وحفظته، ولكن لاقى محلا فيه عطب فما أفضل. لذلك الكلام اللي احمد طيب على ما يحدث الناس يقولون قوموا بنا الى الطبيب مين بشر بن حاتم يبدا يكلمهم في دقائق الامراض. انت محتاج لدي اما بغيرها كده اخذ فاضل تضيع وقتك. يعني بطل لا ما بطلش ولكن اضبط امرك واحكم زمام نفسك قبل فوات الاوان وقبل ان تبدأ. يبقى قوله سبحانه وتعالى في اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا فوائد الاستعاذه هنا في جزئيه مهمه جدا ايه ودي مفقوده عند وعدكم. احنا بنحاول ونعترف بضعفنا وبقله حيلتنا ونلجا الى ربنا عز وجل ان حينما نستعيذ بالله عز وجل اليقين ضعيف من اجل هذا لا تؤثر الاستعاذه وده يا رب. يعني معروف كده الوسواس علاجها ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ما انا عمال استعيذ بس بستعيذه وبتزيد ما هي دي هو ده الفرق بيننا وبين المتقدمين. لذلك الامام ابن القيم عليه رحمه الله بيتكلم في زاد المعاد في المجلد الرابع صفحه 165 تقريبا ومن بعد بيتكلم عن مرض القلوب والأبدان وعلاجها بالقرآن. ويستحيل أن يوجد داء أنزله الله يقاوم شفاء القرآن يستحيل. يعني هو العلاج والمرض حرف بين الداء وبين الدواء اللي بيغلب هو اللي بيكسب. قال لك طب لذلك انظر بقى الى دقه القران قال عز وجل وننزل من القران ما هو شفاء ولم يقل دواء لان الدواء ممكن يصيب وما يصيبش اما الشفاء ما فيش حل لابد ان تبرا. طيب انا باخذ وبتعالج وما فيش ما هو الاشكال هنا بقى هو الاشكال في الجزئيه دي. لذلك يقول الامام عليه رحمه الله فاذا اقبل العبد على الشفاء بقلب صالح وبنية صادقة وبحسن تعامل وبحسن ظن حاشا أن يستمر عنده الداء. لذلك الحديث في الصحيحين حديث الحديث هذلي لما قرأوا الفاتحة على الذي أمو فشل. طيب حديث عثمان ابن العاص الثقفي وهو في مسلم يقول عثمان شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم داء أجده في جسد داء أجده في جسد منذ أسلم فقال لي وسلم ضع يدك على ما تألم من جسد وقل بسم الله ثلاث ثم قل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. يقول عثمان فقلتها فأذهب الله عز وجل ما بي من ألم. في رواية في السنة بتقول ايه فما زلت افعلها وامر بها اهلي وغيره. طيب انت بتصرخ من كرش تطلع على طاع البطن هل جربت هذا؟ كلمة جربت مش منضبط بس صحيحة يعني الصواب تلجأ الى هذا وكلك يقين فوالله على قدر يقيني سيؤثر اختل اهو انت عملت اخرس. يبقى حينما نقول استعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم لابد ان يكون القلب على اتم الاستعداد ويقتم وثقه وحسن ظن ان الله عز وجل لن يخذله ولن يتركه. دي دقائق وامور دقيقه عاوزه تفكير باستمرار. هو ايه الفرق بين عثمان بن العاص ولا ابو بكر؟ ما فيش فرق ولكن دقه قلبه مدين وعنده حسن ظن عالي وعنده ثقه عاليه فخلاص بتتكلم جه التاثير. عندنا بقى نسال الله ان يردنا جميعا الى الاسلام ردا جميلا. الحاجات دي عاوزكم تركزوا عليها لان هو ده فعلا اللي ناقصنا هذا الذي نشكوه جميعا من عدم الوقوف على معرفة. بالنسبة بقى الموضوع سلطان إبليس على الآدمي عشان ان شاء الله هنبدأ من اللقاء القادم في مكايد الشيطان لابن آدم اللي هو بقى ايه؟ صلب الكتاب. صلب الكتاب احنا دلوقتي كده بقى لنا تقريبا حوالي 4 أو 5 في هنبدأ ان شاء الله من اللقاء القادم بإذن الله في بقى ايه الموضوع بالظبط؟ ايه اللي بيعمله ابليس؟ بس كان المقدمة دي ضرورية، فاخر شيء في المقدمة سلطان ابليس علينا، هل فعلا له سلطان ام ليس له سلطان؟ ما هو ده هو اللي هو اللي تعب. طب فلو كان له سلطان يبقى احنا معذورين. طب ما لوش مش حق بقى، ليس لك عذر. فلزاما علينا ان ناتي بالنصوص الشرعيه التي ذكرها رب البريه وتكلم فيها عن سلطان ابليس حتى نرى الحق. يقول ربنا عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فاثبت له سلطان من سلطان فعلا. وقال عز من قائل في صورة الحجر وفي صورة الإسراء: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. في الحجر إلا من اتبعك من الغاوين، وفي الإسراء وكفى بربك وكفى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، نص أخرى. وقال سبحانه وتعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يبقى دي نصوص الحق تبارك وتعالى تكلم فيها عن سلطان ابليس. في سوره ابراهيم اثبت السلطان، وفي سوره الحجر والاسراء نفى السلطان بس عن طائفه معينه: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. وقوله سبحانه وتعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى أصبح لزاما علينا فيه آيات أثبت فيها ربنا عز وجل السلطان، وفي آيات نفى عنها السلطان، نفى عنها السلطان، وفي أناس أثبت له عليهم سلطان وأناس نفى له عليهم سلطان. يبقى أصبح أنت لزاما علينا تعرف من الناس الذي ليس للسلطان للشيطان عليهم سلطان، وبعد ذلك تجعل نفسك زاهدا منهم. وما لناش خيار. الله سبحانه وتعالى وانظر بقى هذا الاخبار من الخالق عز وجل، وهذا خبر يلزمنا بالتصديق. يعني ما ينفعش غير كده، لازم تصدق هذا. ان لم تصدقه يبقى ايمانك فيه كلام. فسبحانه وتعالى قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا معروف كده، اللي بعد ما بيخالف اللي قبله دي ثوابت في العرب، اللي بعد ما بيخالف اللي قبله إلا من اتبعك من الغاوين. وفي سورة النحل قال: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يبقى إلا من اتبعك من الغاوين الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يبقى يا اصبح الزمن عليك تبتعد عن الاثنين دول الا من اتبعك من الغاوين. طيب هل يا ترى يوجد اناس يتبعون الشيطان؟ نعم، ده بنص التنزيل: الا من اتبعك، الا من اتبعك. فاتباع العبد للشيطان يجعل للشيطان عليه سلطان. اتباع العبد للشيطان يجعل الشيطان عليه سلطان. قال الله عز وجل في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذا اتبعت خطوات الشيخ خلاص يبقى هيكله عليه سلطان. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه على طول، كيف يتبع العبد الشيطان؟ يتبع الشيطان ازاي؟ بسمع كلامه. طب هو يتكلم ازاي؟ هي الوسوسه بتاعته والاغواء وتزيين المعصية وتزيين الشهوة وتزيين الشبه، كل هذه من اتباع خطوات الشيطان. فأول صنف يا أخواننا من الناس للشيطان عليه سلطان بنص التنزيل إلا من اتبعك من الغاوي. فإذا اتبع العبد الشيطان حتما سيكون للشيطان عليه سلطان، وأصبح عليه سلطان خلاص يتحكم فيك كيفما يريد ويفعل بك كيفما يريد أو وقتما يريد. يبقى اتباع العبد للشيطان يا أخوانا أول طريق يجعل للشيطان عليه سلطان. لذلك علشان كده بيقول إيه، كيف يتخلص المسلم من اتباعه لخطوات الشيطان؟ بالوقوف على حدود الشرع. أعرف حلو الحرام، أعرف حلو الحرام من خلال معرفتي، أعرف أن هذا سبيل الشيطان، هذا سبيل الرحمن، أتبع سبيل الرحمن وأبتعد عن سبيل الشيطان. يبقى تجد أن الأمور كلها مرتبط بعضها ببعض ومتسلسلة. النوع الثاني إن قال سبحانه وتعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. النوع الثالث إنما سلطانه على الذين يتولونه، يتولونه يعني يجعلونه وليا. وكما معلوم بالاستقراء وبالأدلة عندنا أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. فإذا توليت الشيطان فأنت من حزبه وله عليك سلطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إما بقى معنى كلمة مشرك أي أشركوه في التشريع، أشركوه في العبادات، أشركوه في التحليل والتحريم. الله يحتمل كل هذا. يبقى موالاة العبد للشيطان تجعل للشيطان عليه سبيل. لذلك إبليس علم هذه الحقائق وصرح بها، يعني علم الحقائق اللي احنا بنهدير وصرح بها. فقال إبليس قال إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى استثنى ومن نفسه هو اللي بيضل. فلما علم هذا الخبير ان عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان صرح بذلك. فانت ايه عرفنا ايه؟ انت ما قالش بها اهو. يبقى اصبح ان انا اتبع يقول له علي سلطان، اتولى له علي سلطان، أشركه في أي شيء من أموري له علي سلطان. كيف أنت من هذا؟ إلا عبادك منهم المخلصين. لذلك لو أنت نظرت إلى الأدلة الإمعان تجد الأمر إن شاء الله منتهى السهولة. ولكن الإشكال عدم النظر إلى الأدلة بدقة وعدم النظر إلى هذه الحقائق ويبدأ الإنسان إيه أهو عايش. إلا عبادك منهم المخلصين. فالله عز وجل أخبرنا أن هؤلاء الصنف مستثنى من سلطان إبليس عليهم. وهذا كلام يتضمن أن يكون الإنسان جاهدا من هذا الصنف إلا عبادك منهم المخلصون. أيضا إخواني مسألة إثبات السلطان لإبليس سواء هو في صورة إبراهيم وما كان لي عليكم السلطان إلا أن دعوتهم فاستجبتم وما كان لي عليكم السلطان إلا أن دعوتهم فاستجبتم لي، أو إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم بمشركون. السلطان يا أخوانا المعني بثبوته والمعني بنفسه لازم نعرف الفرق بين الاثنين. لأن الله سبحانه وتعالى أثبت له سلطان، طب هل فعلا السلطان ده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أثبته لإبليس على ابن آدم هل هو سلطان الحجة والبرهان أم سلطان الإغواء والإضلال؟ لازم تعرف كويس، لأن أصل سلطان الحجة والبرهان قوي، الحجة والبرهان قوي. فإذا كان للشيطان سلطانه على الحجة والبرهان مش نستحمل، لن نستطيع أن نتحمل وسنقع. فأما السلطان اللي هو الضر والوسوس، طب ما الدليل؟ في سورة إبراهيم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. مجرد كلام زين لك المعصية، زين لك البدعة، زين لك الخروج، إذا كل الحكاية هو دعاء. أما إن دعوة الشيطان فيها حجة وبرهان لا ثم لا، لا أبدا، ليس له حجة ولا برهان. كل سلطان إلا بصد على أثبت له ما يخرج عن إغواء وإضلال ووسوس، ولا يثبت سلطان الشيطان أمام أدلة الرحمن وأمام الحجة والبرهان، لا يثبت أبدا. ولكن القضية إن الإنسان حينما يزين له الشيطان المعصية ويزين له البدعة مثلا، يبدأ لا يرى إلا بما يراه الشيطان. أنتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. عارفين استشرفها؟ استشرف يعني الاستشراف أن يضع الإنسان يده على حاجبه ليدقق المرأة، هو الشيطان. يبدأ تخرج المرأة، وفي بعض أثر عن السلف قالوا ويقع ويقعد أو يجلس الشيطان على عجيزتها يزين. هي ده أقصى شيء عندي. ولكن إذا نظرت أنت بمنظور الشريعة الدقيق وتأملت وراء الأمور الظاهرية سيتضح لك الأمر عيان. فأنا لازم ننتبه للأمور دي، لأن هو ده اللي يوقع كله، هو ده اللي بيوقف. زي بالظبط مسألة الطعن في الناس أو الخوض في أعراض القوم أو التبديع والتفسيق والتجريع، وهو ده كله من تزيين الشيطان، كل هذا من تزيين الشيطان. ولو وقف العبد لحظة وتأمل ما يدعوه إليه الشيطان سيتضح له الأمر. عرفت ازاي؟ بعد أن يقع المسلم في المحظور ويتخلى عنه الشيطان ويوضح له الوجه القبيح للمعصية، ساعتها تنكشف الحقائق وتتجلى الامور. هذا مثلا طلطل تصرخ، ممكن بقى تنفعل طلطل طلاق الثلاثة مرات، انت عامل الكلام ده ثاني نص ساعة ويجيك. يبقى اللي نعرفه يا اخوانا من هذا الكلام السلطان اللي هو اثبته ربنا عز وجل للشيطان علينا الاغواء والاضلال فقط. بس أما حجة وبرهان وأدلة، هو عاجز وهو أحقر وأزل من ذلك، لأن أصلا ما عندوش. ولكن الله سبحانه وتعالى قدر هذا للابتلاء، ليتحقق سنة الله عز وجل ويتحقق استخلاف الآدمية على وجه واحد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يبقى دعاك استجبت له، استجبت تحت أي اعتبار، كلها إغواء وإضلال ووسوسة. يعني ما دعاك الشيطان إلى أمر وعنده حجة وبرهان بدليل بعد أن تقع بتندم وممكن تقلع عن الذنب أو يعني تشعر بشيء من الأسى والحسرة بعد أن يوقعك الشيطان في معصية الرحمن، كذلك الله عز وجل إخواني معشر المسلمين بعد أن بين لنا السلطان وبين لنا العداوة بيننا وبين الخبيث إبليس وذكر العداوة بيننا وبين الشيطان جاء في مواضع كثيرة من القرآن، ممكن نخطب فيها موجه لأبينا آدم ومن عاد الأصل حتما سيعاد الفرع، وممكن يكون خطب فيها موجه إلى بني آدم. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز من قائل والدهن الفضل آدم إن هذا عدو لك ولزوجك كنص واحد ولكن يعني تحقيقا بالأمر ويعني زيادة في الأدلة هو عدو أبينا عدو أصلا حتى من سيعاد الفرع ونحن الفرع ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين يبقى أخبرنا ربنا عز وجل بالعداوة انتبهوا يا أخونا الكلام وأخبرنا بأن ليس له سلطان كويس وسيأتي أنه أخبرنا بالطرق التي يسلكها لإضلال المكلفين الكلام ده كله حتى تنتبه لشباك ولا تقع في دعوته فإذا وقعت فقد أقيمت عليك الحجة مليش هذا اللي زي ذكر واحد ولي أمر قال لي اسمع يا ابني قال له نعم يا ابني قال له فلان فلان مات ده ما داش قاعد طب وبعدين وشغله لف ودوره طب وبعدين ممكن يجي لك من مكان الفلاني طب وبعدين اياك ان تامل له طب وبعدين مش هيستريح الا بيتين دي كلها معلومات الاب بيذكرها لابنه توهم بقى هذا الابن كيف يكون قلبه تجاه هذا العدل هيقف فين ما هو الامر واضح ودي ياخدنا في امور الدنيا بدون تنبيه بتبقى واضحه يعني لو ان انسانا اعتدى على ابيك خلاص انت بتحطه بقى يعني ايه في منزله لازم تاخد حق والده مجرد انه اعتدى فكيف بقى لو اخبرك الوالد فكيف اذا كان الامر يتعلق بمصيرك بنهايتك اما جنه واما نار عشان كده اخواننا كما قلنا الله عز وجل يعني اكثر من الادله في هذا الامر لان الفساد كله منشا منه وده هياتينا بالتفصيل اخبرنا بالعذاب في اكثر من موضع في الكتاب وحذرنا وأخبرنا إن هدفه إيه؟ هدفه أن تترك دينك وتكفر بالله عز وجل وبعد ذلك عرفك بالمسالك والمداخل التي يسلك ومش كده بس قال لك إياك أن تنبهر بمسالكه ومداخله ده هو يعني كل كلامه تزيين وإغواء وإضلال زي العدو اللي ممكن يحضرك يا ابني هو عنده كذا وكذا وكذا وكذا بس لو أنت وقفت له وقفة رجالة هيفش منك ويخاف ده جمال خلاص تخيل بقى بعد كل هذه التحذيرات وبعد كل هذه الإنذارات وبعد كل هذه الثوابت الشرعية العبد يسمع لكلام الشيطان ويتبع كلام الشيطان يبقى بالله عليك وحش الشكل ده تقدر تستطيع أن تطبق عليه هو تعلم أو حتى يعرف حاله يقول ربنا عز وجل قال سبحانه وتعالى والكلام إبليس يحيى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم أهدي بقى الطرق المجملة وليس المفصلة يعني بالضبط يقول لك أنت اتجاهك هنا أما الدقائق لو حبيت تروح أو تروح الله عز وجل أخبر إجمالا على لسان الحديث هذا فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم أول حاجة ثم لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين انت عارف الدول يوم الحروب يوم كان الحروب والحروب اللي هي بتسلح يعني عارف الدولة تفوق الدولة بيه بغض النظر بقى عن عامل الإيمان والتقوى والعقيدة والكلام بحكتين بكثرة العدد والعدد وبالوقوف على حقيقة الخص اللي هو بسد الجوسوس يقول لك انا جيت لك شوف كل المعلومات هم عاملين ناس في الحته الفلانيه وشكلهم كتير بس وراه فاضي خش من بيت يبقى بيعطيك المعلومات الكافية عن عدوك حتى يتسنى لك أن تهجم من مكان ضعيف. وده بالضبط والمثل اللي كان قال فبما أغويتني أي بما أعطيتني من الآليات اللي هي في الحقيقة زور وبهتان وليس لها إلا الخيالات فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراطك المستقيم أي عدل طريق المستقيم اللي هو طريق الشيخين أبي بكر وعمر طريق الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الطريق المستقيم اللي هو يشمل الاعتقاد والسلوك والتعبدات ويشمل كل أمور الشريعة. لو أنت ماشي على الطريق المستقيم وأتاك من يزحزحك اعلم أن هذا هو الشيطان. ازاي ده الاخ الاخلاق ما هو في صورة فلان انتبهوا يا بلد. ليس المسلم بالسباب ولا بالطعام كويس. يبقى لما احد يقول لك ده فلان عمل ده واضحة الاول لازم يجي لك على هيئة شيطان من الشيطان شوفه ولكن هو الشيطان تلبسه وانطق الضلال على لسانه انت لن تنفاه. امال ايه معنى كده بقى لا اقعدن لهم صراطك المستقيم هيعودك على فكره ما هيعودك في طريق ده المستقيم ويبدا يطفي عليك الحقائق اللي هي في الحقيقه غير حقائق ولكنها زور وبهتان حتى يوقعك في حماله وفي شراكه. لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. علشان كده خد بالك وانت في الطريق اعرف معالم الطريق. أنا بطريق بتاعك من ناحية الاعتقاد والعبادات والسلوك والمعاملات اعرف معالم وبعد كده استعلم بنا وانت امشي حتى اذا زحزحت عن هذه المعالم يبقى انت عارف ان الزحزحة الخطاب حتى ولو اتى لك بهذا الكلام بمعسول الخطاب جلك بمعسول كلام كلام كده كويس وكلام منمرق ومزرق ده ما يخدش عليك ليه لان انا قاعد على الطريق هو عاوز يزحزحني طالما بيزحزحني بعرف ان هو شيطان. طب الطريق اللي انت قاعد صح ولا غلط ده بقى اللي عاوزك تعرفه. لا قعدن لهم صراطك المستقيم وبعدين قال ثم لآتين من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ارتكبت جلك هو الله ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. تجد هنا عبارات السلف في تفسير هذه الاتجاهات ان كانت مختلفه في ناحيه الظاهر ففي الحقيقه ليس فيها اختلاف ولكن يقولها عبارات دي اللي هو بيقول يعني ايه اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات مش دخل خالص. تسمع ماذا يقول لك ايه ثم لآتينهم من بين ايديهم اي ارغبهم في الدنيا ورغبت في الدنيا وطبعا على حسب الاخره ومن خلفهم يزهدك في الاخره يبدأ يزهدك في الآخر والتزهيد بقى له أساليب كثيرة كما أن الترغيب في الدنيا له أساليب كثيرة. الإشكال كله فين يا إخواننا ده أنا عاوزك تنتبه له. ممكن يرغبك في هذه الأشياء الخطيرة ترغيبا يشكل عليك أنه ليس من الشيطان وإن عاوزك عاوزك في الفهم يرغبك في الدنيا يرغبك في الدنيا زي يقول لك اشتغل ولم فلوس وكفايه عليك او عرفت الحلال والحرام وكذا وكذا وكذا ولما تلم الفلوس تبدا تصدق وتنفق ما بيحصلش يبقى يرغبك وثم لاتنهم من بين ايديهم يرغبهم في الدنيا. علشان كده سفيان بن عبد الله الثقفي لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه الحديث اللي اقول ده ان شاء الله سنده حسن قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل بي او اخبرني عن عمل ان عملته احبني الله واحبني الناس. دي معلومه صعبه جدا خاصه في الوقت تفعل حاجة ربنا يحبك في نفس الوقت من أجل هذا الشيء يحبك الناس مستحيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الشيطان بقى بيتك على ذلك: ثم لآتينهم من بين أيديهم، من بين أيديهم وإلى غضب تحت أي اعتبارات ممكن يقول هذا كويس تنشغل المباحات لا ليك ولا عليك. طيب معنى ان انت تنشغل بالمباح ضيعت راس مالك. معروف اخطر حاجه ما يقع فيها المسلم بعد الفضل والمفضول وبعد الصغائر وبعد البدع وبعد الكبيره وبعد الشرك اللي هو انشغال بالمباح. انشغال بالمباح يعني ايه؟ ضيعت راس مالك. يعني معنى حاضر فلوس وشغلها لما لازم تاكلها الصدقه. كذلك من اشتغل في المباح: ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم. ومن خلفهم اللي هو يزهدهم في الاخره. بص يا اخواننا، حتى تستطيع ان تتغلب على هذه الدعوه المأفونه من الشيطان اللي هو التزهيد في الاخره. التزهيد في الاخره يعني ايه؟ يعني المعلومات اللي عندك عن الاخره وما وصلت الى درجه تؤثر في سلوكك وتعمل بهذه المعلومات. ركزوا يا اخواننا، زي واحد اخبرك انك تمشي طريق فين؟ قال لك الله خد بالك وقولها لك انا صاف، فيه ناس قدام كده هيقابلوك ويعقروك وممكن ياخدوك. انت قال بتبدا تاخد المعلومه وتشتغل عليها، لازم تغير رايك، لازم تغير. يبقى المعلومه اللي جات لك دي صدق، ولكن انت خدتها بمأخذ الجد والاهتمام فأثرت فيك. نفس الطريقة بالضبط. يزهد العبد في الآخرة حينما لا يكون علمه عنها بالدرجة الكافية. يعني في فرق بين المعلومة عارف وفي فرق بين المعلومة وصلت عند الدرجة اليقين أثرت فيك. ودي اخوانا تنتبهوا لها كويس. يعني احنا قاعدين في مكان فيه المهندسين الا الباقي اللي صوت محدش يخش. معلومه بس ليه ما عادش بتخش؟ وبرغم ان انت ممكن تكون ما انتش عارف حاجه من الموضوع خالص وما فيش اي اثر لاي تصدعات. ولكن بقول لك انا خبير الفلاني الفلاني، اوعى تمشي. انت تمشي ليه؟ لان المعلومه اثرت فيك. هو ده وصل. علشان كده بقول يا اخوان اكثروا وداوموا من القراءه في امور الاخره. اقرا بتمعن وبتدبر وبتامل عشان يؤثر فيك. امال ليه بنقرا والمشايخ يقراوا؟ ويعني المشايخ متقنين، يعني متقنين في التلاوه وفي الصوت وفي الاداء، ومع ذلك ولا كانك بتسمع. برضو اخواننا الموضوع مش عجيب. وزهدهم في الاخر. لذلك لما سألوا بعض السلف لماذا ثقلت الحسنة وسهلت السيئة؟ يعني السيئة بيعملها بسهولة والحسنة فيها شيء من الصعوبة. فقال الرجل: لأن حلاوة السيئة حضرت ومرارتها غابت. لسه حلني على مرارتها. طب والحسنة فقلت ايه؟ مرارتها حضرت وحلاوتها غابت. فلو الامر عرفت انت تستوعبه وتخلي الغائب حاضر والحاضر غائب هتستقبل. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. عن أيمانهم وعن شمائلهم، يبقى من فوق ومن تحت ومن شمال. عن أيمانهم قال لك أزهدهم في الحسنات، وعن شمائلهم أراغبهم في السيئات. ده عبارات السلف في تفسير هذه الأقوال. يبقى بيزهدك في الحسنات. في الحسنات يعني أمر خير دفع إليك أو سيق إليك تركه. أي كان هذا الخير مستحب بقى أو أقل درجات استحباب بالطرق دي تحت أي اعتبار. لذلك إخوانا دائما إحنا بنقول إيه القاعدة اللي أنت مش عارفها، أنت في طاعة، أنت فين؟ لا تتركها إلا في حالتين، لمثلها أو لأفضل منها. صعب أنت في طاعة. أنا عاوز أسأل الشرع بيقول لك ايه؟ تتركها الى مثلها او الى افضل منها. طيب انا قاعد بذكر ربنا عز وجل وبعد كده عاوز اعمل كده طيب ما اعملش هنا بقى فهم العاده. زي مثلا الواحد يكون في طاعه او في رباح وحط شعره فوق بالمليونات مريح شويه، التريحة دي أو الترويح عن النفس ده قمة الطاعة، ده بقى يشهد همتك للي بعد ركزوا روحوا القلوب ساعة بعد ساعة تعذ بك تعذ بك. لأن بعض يقول لك هذا كده ما لا هنشتغل ولا هنعمل ولا كلام من لا. طب ما انت لما تكون في طاعه خلصت الدرس ومروح لازم تروح وهتنام، ما انت لازم تنام ورايح الشغل، فدي كلها لوازم ودي من قمه الطاعات اذا احتسبت فيها الاجر والخير. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى انا انتقل من طاعه الى طاعه افضل، واذا كان الانتقال الى مباح ونويت به الخير هي طاعه هي طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بر أحدكم صدقة. يعني لو أن الإنسان مثلا اشتاق إلى أهله وأتى أهله تم ده بتكسر عندك شهوات كثيرة جدا ممكن تودي بك إلى التهلكة، يبقى دي الطاعة ومحكمة الطاعة. واضحة دي فالمشوار. يبقى ومن بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، عن أيمانهم يزهدك في الحسنات. طب احسبها ازاي؟ انا قاعد عمال احضر الدرس او برجع الدرس اللي الاستاذ قال اللي الشيخ قاله يعني. طب ما خلاص خلصت المراجعه، طب ما نعرفش حاجه ثانيه. يبقى هذا الذي تنتقل اليه لو نويت به الخير جر، اما بس تنتقل ومشي كده وخلاص هو ده الفرق بينك وبين غيرك. ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. شمائلهم اللي هو اللي يزهدوا او يرغبوا في السير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اخبرنا المولى عز وجل عن ان ابليس ليس له علينا حجة ولا برهان، انما إغواء وإضلال ووسوسة. وأخبرنا بالعذاب وأعلمنا عن طريق الإجمال أنه يأتينا من هذه الجهة. بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فترتب على ذلك ولا تجد أكثرهم شيئا. إن شاء الله تبارك وتعالى هذا كلام مجمل هيبدأ التفصيل بإذن الله من اللقاء القادم. وده بقول لك وده لب الكتاب. بدأ ذكر المصنف عليه رحمه الله اصنافا عديده يتدخل بها الشيطان لاضلال المؤمن. حقيقه الامر اخواني الكتاب يحتاج الى دقه والى تمعن والى تمهل، وعاوزك لما تيجي تقرا او تسمع تخيل اللي بيحصل. يعني هيجينا كده وبصبر الاحداث شويه، ده انا عاوز بس اهلك بحيث تيجي وانت مستعد علشان نعرف نسلك مع الكلب الخبيث ازاي. زي ما قلنا الله سبحانه وتعالى اعطى الشيطان امكانيات الابتلاء، زي انه يراه ما هو قبله من حيث ربنا. هو لو كنا بنشوفه بس يعني احنا مثلا من نعرف ربنا نقول له مصيبه كده يعني. لكن ما فيش أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري لابن آدم مجرى الدم. لذلك سوف يأتينا تفصيل ما الذي أعلم إبليس أن أبانا آدم يرغب في الخلود في الجنة. ما هو قالوا من ريه أن أدلك على سلامة الخلود وملك الليل. بقى القضية اللي هي لو أنت استطعت نعرفها صح فعلا ستفطن وتنتبه لمداخل الشيطان. إن الشيطان يشام النفس البشرية حتى يعرف مداخلها. يدخل في نفسك من جوه حتى يعرف مداخل النفس ويبدأ بقى يشتغل على الجزئية دي. لو انت عرفت ده هي وتمكنت من معرفة يأتيك الشرح. فلو استطعت أن تعي هذا وتفقهها فعلا لن يكون له عليك سلطان ولن يتمكن منك من شيء. فأرجو أخواني نحن نركز في السماء ونستمر في الحضور لأنه هذا الأساس. هو ده الأساس ودي كل مشكلتنا كلنا بلا استثناء. شوف السؤال ده، هل النظر إلى النساء من أمراض القلوب؟ واخد بالك ده مش من أمراض القلوب بس. احنا قلنا قبل ذلك إن الذنب له تأثير، صح؟ أي ذنب له تأثير، تأثير سلبي. ممكن الذنب كله تأثير على دماغك، على عينيك، على كرشك، على رجليك. ممكن أخطر تأثير الذنب إذا كان التأثير على القلب أخطر حاجة. بالضبط زي ما كنا عندنا مثلا في الحرب، وعندنا القاعدة الأساسية، وعندنا شوية قواعد كده متفرعة. عشان يضمن لازم نضرب القاعدة الأساسية. ضرب الفرعيات مش مشكلة أبدا، احنا عندنا المخزون. فكذلك إذا استفحل المرض أو كان تأثير الذنب على القلب هو ذا المشكل الكبير. لذلك مسألة النظر إلى النساء أو نظر النساء إلى الرجال لا بد أن نضعها في موضعها الشرعي الصحيح، وهو التحريم الجذري الأبدي ولا يحل إلا بما أحل الشرع. محرم الاثنين، محرم ده محرم وده محرم تحت اي اعتبار. امتى يحل؟ لما الشرع اللي يحل، ويحل لضروره وتقدر بقدره. اما النظر الخاص انا بقولها يعني وارفع العقير بالنسبه لاخواتنا النساء، اتقين الله واياكن والنظر الى من يدرسون العلم الشرعي. إياكم لا يحل لكم البتة تحت أي يعني حتى عارف أقول طيب إيه رأيك بقى رسم ألف سيف مش متعلمة لما بصله أقولها لا خليك جاهد، لأن العلم هيأتي ورأي شر كبير، شر بعد شر. يعني إيه نوام خير بقول لك من العلم القلب منفذ مباشر. طب خلاص يمرض القلب. وعاوز هنا اللي بيسأل السؤال ده هو يرجع شوية لما جاي نتكلم عن فوائد غض البصر. عندنا ثلاثة فوائد غض البصر. فطبعا هذا آخر فاضل له تأثير على القلب، وهذا من الداء الإطالة الذي يجب علينا جميعا معشر الرجال أن ننتبه إليه، وكذلك خواتنا النساء ينتبهن إليه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. يقول هل تحل لي امرأة عم بعد وفاته؟ كل إن هي زوجة عم لا يثبت التحريم بقرابتك من عمك، يعني قربك من عمك وجاب لك ده. احنا عايزين نشوف انت تقرب لها ايه او هي تقرب لزوجتك. هو ده السؤال. طب ما تقربيش من بلد بعيد وهي من السادة الجواني وزبت من بحر خلاص؟ يعني أقصد إن مسألة عمك أو خالك أو أخوك دي كلها لا تؤثر أو لا يجب فيها تحريم للزوجة بعد طبعا الفاتحين وبعد الضغط العدد والله تبارك وتعالى على العالم. قلنا بكده يا اخوانا وكان بقول الاخ اخونا ابي حازم اي اسئله تيجي عن الحديث اولى بها ابي عمير بن عرفات حفظه الله تبارك وتعالى. ولكن على كل يعني هو مخبط شويه روى في حديث القدسي عليه السلام انه قال قال رب العزه سبحانه وتعالى كنت كنزا مخبوءا او مخفيا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق فبي عرفوه. لا صحة هذا الحديث، حديث باطل لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم العمل بالصمصرة جائز شريطا أن يكون محل البيع شيء مباح وأن يعلم البائع والمشتري بأنك تأخذ بإذن. ما هو أنسب كتاب في الفقه المبتدئ للقراءة؟ الشيخ أحمد هو ده أنسب كتاب. تيجي تحضرنا إن شاء الله يعطيك مبادئ الفقه كما ينبغي. الله تبارك وتعالى أعلم. يقول ما حكم من يخرج ريحا في الصلاة وأنه يعلم أنه أخرج ريحا وأنه يعلم أن هذا مفروض الصلاة ولم يخرج من الصلاة ليتوضأ كما يحب. طبعا لا شك دي مشكلة كبيرة. الصلاة بطلت هو بيكمل والله كان بيكمل لأنه لو خرج هيبهدل الدنيا من وجهة نظر يأثم لما الناس هيبدو وشه يأثم وبعدين لازم لازم يروح المصلى ده دين ده دين يعني ايه الإشكال يعني وانت أتيت بما لم يأت به أحد من كل شيء أقل بالضبط لعل عندك شيء على ما شئت عليه. أما إذا استمر على هذا فلا شك أنه آثم. يقول تداعيت من فترة أني مريض بمرض لخروج من المشكلة وبعد خروج من المشكلة جاءني نفس المرض الذي ادعيته أنا أعالجه ولا أشفى منه فماذا أفعل؟ عليك بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل. توب إلى الله سبحانه وتعالى ولعل الله سبحانه وتعالى أرسل عليك هذا كفارة لذنبك. الله تبارك وتعالى تعلم عليك. يقول أرجو نصيحة لزوجتي الأولى يعني معناها في ثانية وثالثة ما هي كده على طول والله يا بنت الحلال قضاء ربنا فيك هكذا ده ربنا قدر عليك هذا واحتسبي عند الله عز وجل حتى تقدري ولا يغرنك ما يلعق به اللاعقون ويهلك به الهارفون بأن ده مش من الشرع وانا كده صحيح. فاتقي الله عز وجل ربك واحسني الى زوجك فهذا هو شرع الله عز وجل. يقول متى يذكر الحديث الضعيف ومتى يعمل به؟ العلماء اشترطوا لكي يقول الإنسان حديثا وتكلم فيه أهل العلم بأنه ضعيف اشترطوا هذا الشرط. أول شرط ألا يكون الضعف شديدا فألا يكون فيه راوي كذاب أو متهم بالكذب. الأمر الثاني أن يكون هذا الحديث الذي نذكره على النبي صلى الله عليه وسلم للترغيب في شيء أو الترهيب من شيء هذا الشيء الذي نرغب فيه أو نرهب منه ثبت بحديث صحيح آخر غير هذا. ده شرط مهم جدا خبرك على شرط كده صلاة التسبيح فيها كلام من هذا الأصل. لو الحديث اللي ذكرته هو حديث العباس من غيره الكلام العلماء طعنوا فيه وطعن العلماء يعني يكون واحد يرد على طعن العلماء مش معناها انت كده يعني القيت عليهم الحجة وكلامك هو اللي بلك لان المسألة الناس طعنوا وله وجه في الطعن. ففي الحالة هذه العمل اللي هتكلم فيه بالترغيب والترهيب لازم يكون ثبت بحديث صحيح لا مطعن فيه البت وبعد كده يقول لا. ايضا لا بد ان نبين ان الحديث ضعيف لازم حتى لا نقع تحت الكذب عليه السلام وفي الصحيح غني عن الضعف. لذلك انا عاوزك تاخد بالك ما الذي حمل الناس على ذلك هو واحد واحد ضعيف ليه؟ ما هو عمال يزعق على اخره محدش بيستمع. يا اخواننا صرف طارق الصلاه كافي وكذا وكذا محدش يجي. قعد الكعب اللي هو قصه الوسطى عميد لا هي من ترك الصلاه يعجل ب15 عقوبه. قال لك بس هم دول اللي هيدوا الناس ده ما ينفعش. وخد بالك ان تاثر القوم بهذا فهو تاثير مؤقت سرعان ما يزول. لذلك دائما من لم ينتفع بالاثار الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب وبه السنه يعني ده انفض يديك لا يرجى من ورائه خير من بده. يبقى الصحيح فيه غنيه عن الضعيف. والله تبارك وتعالى اعلى وعلى. يقول المسافر الجيش سفر بعيد يصل الى 10 ساعات حكم الصلاه في الاتوبيس وكيفيتها. قلنا يا اخوان الصلاه على الدابه تكون في ايه؟ في النافله فقط. طيب هل يا ترى هناك حالات يلجأ فيها العبد الى الصلاه على الدابه؟ نعم ان كنت على دابه وتخشى من فوات وقت الفريضه ولم تتمكن من النزول سواء بقى سواء مش عاوز يقف اي حاجه ما تمكنتش وخشيت فوات الوقت يعني خلاص انت ركبت قبل الظهر والراجل توقع على العشاء. طب يا عم الظهر انت بتصلي الظهر العصر قال لك ما بقاش عندك ضغط الميه في الاتوبيس اذبح تحت. طب يا عم تعبانين عاوزين ناكل بس لو شتت طب نشرب ميه الميه ما بقاش شويه خلاص اتفضل على المغرب 5 دقائق ربع ساعه ما بنقفش خلاص. في هذه الحاله الوقت اي وقت اخر وقت اداء مقدم عند الله عز وجل وعند رسول على بقيه فروض الصلاه. في هذه الحاله لزاما عليك ان تصلي الفريضه على الدابه. ايه ازاي نتكلم فيه؟ يعني مش هتمكن كل اي شيء بعد كده بيسقط عند العجز. يعني مش تستقبل القبلة صلي ما عرفش اركع ولا اقوم ما عرفش اتوضا اتيمم ما فيش تراب صلي ياس. لان انت تؤجل الصلاه حتى يتسنى لك لم يقل بهذا احد من اهل العلم قاطبه. خد بالكم الخط ده كويس ده بالنسبه لموضوع اللي هو ايه صلاه التهجد. متى يجوز قصر الصلاه علما بانني ام قسم 20 يوم متصله وهناك نفسي اصلي فيه جماعه. خلاص انت لما انت مسافر لك ان تقصر ولا دخلت بدل وصلي جماعه صلي معهم جماعه والاولى لك ان تقصر الصلاه. الله تبارك وتعالى يقول كيف انصح مسيء الظن. قل القول يوسف اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. بيقول يا اخوانا القاعده اللي وضعها الشرع حينما ترى من انسان فعلا او قولا يحتمل الخير والشر قبل ان تحمله على محمل الشر لوجود قرينه احمله على نفسك اولا. يعني قبل ما تشتم واحد ولا تخطا في واحد شوف اللي بتوجهه ده ينفع يجي عليك ازاي كانت من الاكاذيب. خلاص هو اولى هو اولى منك اياك والظن فان الظن يكذب. لذلك لو انت متامل الكلام ده عارفين كلكم عارفين الراجل اللي اعترض على قسمه النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم دي جت منين؟ من سوء الظن. سوء الظن لما قالوا اعدل يا محمد ان هذه قسمه ابتغي بها وجه بعض الحديث فقال خفت وخسرت. يعني انت الا اعدل يعني لو انت اعتقدت في انني لا اعدل يبقى انت خدت وخسرت. خدت خفت تاء الخطاب وخسرت انت اذا اعتقدت انني لا اعدل. ما الذي حمل هذا الرجل على هذا؟ مرض سوء الظن ادى به الى ايه؟ وصل لحد فين؟ كفر. يبقى قبل ما تسيب الظن اخيك المسلم والله يا اخي فاضل تحمل هذا الامر على نفسك فان كنت تحمله فاخوك اولى منك بعدم الحمل وان كنت لا تحمله فاخوك يعني اقل شيء هيكون زيك. بالنسبه لاخواننا لزكاه عروض التجاره دايما المسائل الفقهيه التي فيها اكثر من قول وكل قول يحتمله الدليل او له وجه في الدليل عاوزين نتعامل معاها بأدب عالي. بس الشغل بقى لا ده الراجح والراجح ده انت من وجهة نظر جنسي ولا تحملني على ما ذهبت انا مقلق عاجز عن ان ابحث في هذه المسألة واخد بالك ازاي وعندي رأي الجمهور ده على دماغي من فوق انت تحملني على رأيك بأي أمارة انا قلت لك انا مقلق معرفش خلاص عشان كده ودي مشكله ان انا دايما بدندن حواليها وبقول لكم يا اخواننا المساله دي راجعه الى دخل في القلب اللي هو يبدا يهجم على من يخالفه ويمسك الدليل في ايده. طب الادله اللي دي انا اصلا مش معترف بها ده كلام النبي وانا هقدر ارد كلام النبي بس انت نسبته للنبي وانا مش معترف بنسبتك له يبقى عاوزكم في المسائل الفقهيه بالذات فيه رجل عمر على الدغنة وفي مسائل يعني عارية على الدليل وقلبها بعض أهل عارية على الدليل يرد على صاحبها لكن مسألة فيها وجهة من الدليل وده عنده أدلة وده عنده أدلة أتخيل ما يشهد له الدليل ومش أنا بقى أشوف واحد من المحققين فعل هذه الفعلة دي طب أنا المحقق من أنا مش مستريح فيها يعني شكرا مش عاجبك من أخيره كده مثلا ده يعني الثاني أتقى وأورع منه خلاص ما نقدرش نلزمه ودي عاوزكم تركزوا عليها قوي في سلوكنا مع الآخر طالما الأمر يحتمله وجهة من الدليل الثاني ولابد أن يكون دليل في نفس درجة الدليل الآخر على تفصيل كما قال أهل العلم والله تباركه هذا أعلى وأعلى هل يجوز قص اللحية إلى قبة اليد تذكر لها ان هم واحد كتب بالقلم الاحمر طفل هو سائل هذا السؤال يعني بيجهز نفسه انه طب يا ابني يا ابني اياك ثم اياك ان بارك الله في عمرك ونبتت لك لحيه اياك ان تقترب منها باي شيء لا في حد ولا في عمره ولا في القبض ولا غيره اتركها عافيه كما هي الله تبارك وتعالى اعلم يقول كيف نطبق كلامك في الحديث الضعيف والفعل في حديث السوس رغم ان حسنه الالباني وضعفه بعض المعاصرين انا باخذ نفسي في شكل البيت لان هذا صاحب الكعب العالي ووصل الى السده بشهاده البغيض قبل الغيب بس ايه القضيه انت ضعفت مع حد ما تقولش ما قدرش نزل ولكن حسنه هذا البحر اخطأ في التحسين من اللي قال اخطأ فلان العلاني كما انا ماليش دعوه انا مقلد في علم المصطلح ناخد تحسين الشيء ناخد تحسين التلميذ واضح يا اخوانا عاوز نعي ونفهم حتى لا نضل بمسمى الشرع جزاكم الله خيرا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.